هيئة بشر كل البشر عارفينه، باع الشرف قتل الحلم ضاع العمر وسنينه، ايده عم يزرع اسى وصعب غدر حنينه، وكل اصبع لبس خاتم كل الخواتم بايده، شيطان ع هيئه بشر. قال الرب كلمته، ما في شيطان ولا بشر بيتعانوا فوق حكمته، حكم القدر قال الرب كلمته، ما في شيطان ولا بشر بيتعانوا فوق حكمته، فراشات ملونة ضاعت بعتم الليل، ما أخدت معها من الحلم إلا الأسى والويل، فراشات ملونة ضاعت بعتم الليل الليل، ما أخدت معها من الحلم إلا الأسى والويل، حتى القناع منه اختفى ضيع معه حنينه، شيطان عايق بشر.